ماشي. الأخ فايز فوز الوصيف. الأخ إبراهيم حسن. أخ إبراهيم. الأخ محمد الكرباوي. الأخ أحمد عبد القادر. أخ أحمد عبد القادر. الأخ محمد رضا سليمان. محمد رضا. الأخ عمرو مصعب. الأخ محمد قد. الأخ السيد شلبي. الأخ هيثم. أخ هيثم موجود. الأخ صلاح زايد. صلاح زايد. الأخ موسى جمعة. تفضل. الأخ أسعد توفيق. أخ أسعد. طيب. الأخ أحمد الصياد. طيب الأخ. الأخ أحمد. طيب. تفضل. الأخ عبد الرحمن مسلم. ماشي ماشي حبيبي. ربنا يكرمك. الأخ صبري مش موجود. الأخ حسين المندي. الأخ طيب خلاص ماشي. طيب الأخ محمد المندي أيضا. ماشي. طيب هو هما الإخوة أعطوها جائزة لمن كان معنا في الدورة الماضية. في الدورة الماضية. الأخ أسعد موجود. نعم. الأخ الذي لم يأخذ إن شاء الله وذكر اسمه يعني يبلغ الإخوة إن شاء الله ويعطونا. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها وأن يجعلها شهيدة لكم يوم أن تلقوا ربكم. أمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، مع الباب الأول التوحيد وأقسامه. بالنسبة لأقسام التوحيد فكما ذكر علماؤنا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومن المتأخرين من العلماء من زاد قسما رابعا على هذه الأقسام، وهو ما يعرف بتوحيد الحاكمية، أي التحاكم إلى الكتاب والسنة. من العلماء من أضاف قسما رابعا إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الحاكمية، أي الاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن تأملت في هذا التوحيد وجدت أن هذا التوحيد يعتمد على الاتباع، اتباع الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن يمكن القول بأن هذا التوحيد أو هذا النوع من أنواع التوحيد يندرج تحت توحيد الألوهية. فمعروف أن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وهذه العبادة لها ركنان. الركن الأول الإخلاص، الركن الثاني المتابعة. فإذا لا يتحقق توحيد الألوهية إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، أو فيما قاله هو بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول لهؤلاء الإخوة الذين يتشبثون بهذا النوع من أنواع التوحيد: لا اختلاف بيننا وبينكم في هذا الأمر، إذ أن هذا النوع مندرج تحت توحيد الألوهية، فهو توحيد الاتباع. نعم. ومن العلماء من قسم تقسيما آخر فقال: التوحيد ينقسم إلى قسمين، وهذا هو الذي سار عليه صاحب كتابنا، فهو قال: التوحيد ينقسم الى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم ذكر النوع فقال: أو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وتفصيل هذا كما قال العلماء أن هذا يرجع باعتبار متعلق التوحيد، فإن التوحيد باعتبار تعلقاته ينقسم إلى توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. أما إذا كان الأمر يتجه إلى فعل الموحد فإن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهذا نوع واحد مستقل، وتوحيد الألوهية. نعم. ومن العلماء من قسم تقسيما آخر فقال: التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا إن توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وهو توحيد الأسماء والصفات معا، وسمي بتوحيد المعرفة لأن العبد مطالب بأن يعرف بأن الله عز وجل إنما يعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله، بأسمائه وصفاته، هذا هو توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وأفعاله هذا هو توحيد الربوبية، وهذا قسم واحد هو الذي يعرف بتوحيد المعرفة والإثبات. والقسم الثاني هو توحيد القصد والطلب، إذ أن العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه إلى الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله. أيضا هناك من العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين، فيقولون: التوحيد ينقسم إلى توحيد علمي خبري، وتوحيد إرادي طلبي. أما التوحيد العلمي فهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إذ أنه يعتني بجانب معرفة الله عز وجل، أي العلم بالله، وسمي خبريا لأنه لا طريق إلى معرفته إلا عن طريق الخبر، بقال الله وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التوحيد الإرادي الطلبي فهو توحيد الألوهية، وسمي بهذا لأن هذا التوحيد إنما ينبع من إرادة العبد، فالعبد هو الذي يعبد الله عز وجل، والعبد هو الذي يتجه إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة. وسمي بالطلبي لأن العبد يطلب بهذا النوع من أنواع التوحيد رضا الملك جل وعلا. وهناك من العلماء من ذكر، ومن ذكر هذا هو الإمام ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، من ذكر بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين: التوحيد القولي وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وسمي بالقولي لأنه في مقابل التوحيد الفعلي، توحيد الألوهية، فتوحيد الألوهية هو فعل العبد، سواء كان هذا الفعل فعل قلب أو عمل قلب، سواء كان فعل جارحة، سواء كان فعل لسان. ومن العلماء أيضا من قسم التوحيد إلى قسمين، فذكر بعضهم أن النوع الأول من أنواع التوحيد هو توحيد السيادة، وهو بذلك يقصد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسمي بذلك لأن الله عز وجل قد ساد بها، فالله عز وجل له مطلق التصرف في خلقه، فالله هو الذي ساد هذا الكون وهو الذي يدبر شؤونه. والتوحيد الآخر الذي يقابل هذا النوع هو توحيد العبادة، الذي يقابل توحيد السيادة توحيد العبادة، وتسميته بهذا واضحة، إذ أنه لا يصح إلا من خلال عبادة العبد لربه. ولو لاحظت أخي الكريم لوجدت أن جميع الأقسام لا خلاف بينها، إذ أنها كلها تدل على أمر واحد، لكن الذي يهمنا أن هذه الأنواع لا انفصال بينها. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أقر بأن الله تبارك وتعالى هو ربه وخالقه ومدبر أمره وهو الرازق المحيي المميت، صار حتما عليه أن يعبد هذا الرب الذي أقر له بهذه الأشياء. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، إذ لا يعقل بأي حال من الأحوال أن يعترف رجل بألوهية الله عز وجل وأن يعبد الله بدون أن يقر ويعترف بأن مدبر أمر هذا الكون هو الله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم ننتقل إلى هذه اللفتة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: كل سورة في القرآن هي متضمنة للتوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في كتاب الله عز وجل فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. ثم يفصل الإمام ابن القيم رحمه الله هذا القول: كيف أن كل آية على سبيل الإجمال تدل على توحيد الله تبارك وتعالى؟ فقال الإمام ابن القيم: فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، هذا هو التوحيد الخبري العلمي، فهذا هو التوحيد الخبري العلمي. وإما دعوة إلى عبادة الله عز وجل، وهذا هو التوحيد الألوهية. نعم. وإما أمر أو نهي وإلزام بطاعة، فهذا من حقائق توحيد الألوهية ومكملاته. وإما خبر عما يحدث لأهل التوحيد في الجنة وما أعد الله تبارك وتعالى لهم في هذه الدار في الدنيا أو في الآخرة، فهذا هو جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من المكان وما يحل بهم في العقبة، وهذا هو جزاء من خرج عن توحيد الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله. ألخص هذا الكلام حتى لا يتشعب الأمر بإخواني، فأقول: التوحيد ينقسم باعتبارات متعددة كما ذكر علماؤنا، ولا خلاف بين هذه التقسيمات. التقسيم الأول: توحيد الربوبية، هذا نوع. توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وهذا باعتبار المتعلق. النوع الثاني باعتبار فعل العبد، ينقسم إلى توحيد الألوهية على حدة، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من جانب آخر. ومن العلماء من يذكر بأن التوحيد توحيد علمي خبري والآخر إرادي طلبي، ومنهم من ذكر بأنه توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الآخر هو توحيد القصد والطلب، ومنه التوحيد القولي يقابله التوحيد الفعلي أو العملي، ومنه توحيد السيادة يقابله توحيد العبادة. نعم. لكنه في زماننا هذا خرج علينا بعض هؤلاء، خاصة هذا الرجل الذي يفاجئنا كل يوم بداهية، نسأل الله عز وجل السلام، إنه خرج علينا فقال إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ارتد، وقد رجع على يد الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو دائما يتهكم بإخواننا ممن تسننوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها بكل صراحة: الواد منهم أفاه عريض وشلح الجلابية الفوق، وأعوذ بالله أول ما تشوفه تفتكر الشيطان، نسأل الله عز وجل السلام. فإن كان هذا الذي ينتسب إلى العلم يقول هذا في المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول غيره؟ ثم خرج علينا بعد ذلك فقال: يجوز الطواف بالأضرحة والقبور ويجوز تقبيلها. ويا ليته استدل بقال الله وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه فاجأنا بقول المجنون مجنون ليلى. ومتى يعتد بالشعراء في هذا الأمر؟ وهل الشعر يصير دينا يحاسب عليه العبد ويصبح عقيدة له؟ يقول إن مجنون ليلى يقول: أمر على الديار وساكنيها، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. نسأل الله عز وجل السلام. هو رجل جن، رجل قد فقد عقله بسبب هذه التي أنسته حياته، كونه يقبل الجدار لا يقبله هذا شأنه، أما كونه قد يقبل هذه الأسوار وهذه الأعتاب بنية التعظيم فهذا كفر. فلا يجوز أن تتبرك بالأماكن إلا ما ورد بها نص. فمن قبل أعتاب الحرم لا يجوز، من قبل أعتاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز. الذي يجوز هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبل الحجر الأسود، وقد بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الأمر جليا واضحا، فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فنحن لا نقبل الحجر الأسود لذاته، ولكن نقبل الحجر الأسود لأننا أمرنا بتقبيله، ولو قبلنا أي حجر خلاف هذا الحجر لكفرنا بالله رب العالمين. فنسأل الله عز وجل السلام. وكانت آخر فتوى لهذا الرجل في الأسبوع الماضي أن الختان حرام للإناث جملة وتفصيلا. ما السبب أيها العالم أو ما السبب أيها الرجل؟ قال: إن فتاة أجريت لها عملية في محافظة المنيا، عملية ختان، فماتت هذه الفتاة. سبحان الله، هل لو ماتت امرأة وهي تلد أيحكم على جميع النساء بمنع الحمل؟ هل لو مات رجل وهو يجاهد أيحكم على الجهاد بأنه حرام؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى المنكر أمام عينه وكان يرى الشيء المحرم أمام عينه ويسكت عنه؟ فلماذا لما ماتت فتاة بخطأ طبيب ما، يعني يضخمون الأمر يضخمونه تضخيما شديدا ثم يحكمون على هذا الأمر بالحرمة؟ فهذا والله هو المنطق المقلوب الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجأة الختان حرام. قال هذا الرجل، وهذا شاهد الحديث، أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة، تقسيم الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، إنما هو مبتدع منكر لا دليل عليه، بل إن السلف لم نسمع عنهم أنهم قسموا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. والجواب على هذا الرجل: أولا، بالنسبة لتقسيم التوحيد، وإن كان لم يذكر السلف الكبار هذا الأمر إلا أن هذا تقسيم استقرائي. ومعنى الاستقراء أن العلماء تتبعوا جزئيات وتتبعوا آيات، فدلتهم هذه الآيات على أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وأن كل قسم قد يختلف حكم معتقده عن حكم الآخر. فمثلا لا يتساوى من اتبع توحيد الربوبية وأقر به بمن اتبع توحيد الألوهية. ففرعون يعترف بأن الله هو الذي خلق الكون، وهو الذي قال لموسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. قال الله عز وجل في شأن المشركين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعلمون هذا الأمر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن هذا التوحيد لم يكن كافيا، إذ أنه لابد أن يقر بأن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. من خلال هذا قسم العلماء التوحيد إلى هذه الأقسام، فهو توحيد استقرائي. أما قوله بأن السلف لم يذكروه، أنا أقر هذا بأن كبار السلف ممن كانوا في القرن الأول أو الثاني لم يذكروا هذا التقسيم، ولكن علماء السلف قد ذكروا هذا التقسيم. فممن ذكره الإمام ابن مندة والإمام ابن جرير الطبري والزبيدي في كتابه في اللغة تاج العروس، وممن ذكره أيضا الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة، وكذلك الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كل هؤلاء قد ذكروا هذه الأنواع، وذكروا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وممن نقل عنهم كذلك أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة، وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأبسط، فذكر أن التوحيد ينقسم إلى قسمين. وكذلك الإمام القرطبي وابن حبان وأبو زيد القيرواني، وكذلك أبو بكر الطرطوسي أو الطرطوسي في كتابه سراج الملوك. إذن الأمر لم يقتصر على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يقتصر الأمر على العلامة ابن القيم، فهؤلاء وغيرهم كثير. ومن أراد أن يراجع هذه المسألة فليراجعها في كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. وهذا هو اعتقاد أهل السنة، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في أول كتابه العقيدة الطحاوية، قال: نقول في توحيد الله عز وجل معتقدين بتوفيق من الله، الله واحد لا شريك له، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. خلي بالك معي، الله واحد لا شريك له، هذا يدل على توحيد الربوبية والألوهية. الربوبية لا شريك له، طيب لا شيء مثله، الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه، الأسماء والصفات، ولا إله غيره، الألوهية. يبقى الإمام الطحاوي رحمه الله قد ذكر أنواع التوحيد الثلاثة في أول فقرة له في كتابه العقيدة الطحاوية، وهو ممن توفي في بدايات القرن الرابع الهجري. قال هذا الرجل بأن الشيخ أو الإمام ملا علي القاري قد أنكر هذا التقسيم، ونقول لهذا الرجل: راجع كتاب الفقه الأكبر، فملا علي القاري هو الذي شرح هذا الكتاب، بل إنه نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فكيف تدعي على الرجل وتقوله ما لم يقل؟ ثم نأتي إلى هؤلاء المتكلمين ممن يتبعهم هذا الرجل من الأشاعرة وغيرهم، إنهم أيضا يقسمون التوحيد، يقسمونه كما يقسمه الإيجي والتفتازاني وغيرهم، يقسمونه إلى توحيد الذات وإلى توحيد الصفات، ويركزون على هذه المسائل، فيقولون: واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، هذا هو التوحيد عند هؤلاء. لكن الفارق بين أهل السنة وغيرهم من المتكلمين أن المتكلمين يركزون على توحيد الربوبية. افتح أي كتاب من كتب المتكلمين، سواء كان للرازي للشهرستاني لأي علم من هؤلاء، افتح الكتاب ستجد أن كل التركيز الله واحد في ذاته، الله عز وجل هو الذي خلق، الله عز وجل هو الذي فعل، يركزون على التوحيد. أما توحيد الألوهية فإنهم لا يركزون عليه. فنسألهم: من أين أتى هؤلاء بالتقسيم؟ هل هذا التقسيم ذكره عالم من علماء السلف أم أنهم هم الذين قسموا هذا الأمر؟ ثم إنهم أيضا لما قالوا واحد في صفاته نفوا صفات لله عز وجل، قالوا إنها تشابه صفات البشر، فنفوا عن الله عز وجل صفة الوجه، ونفوا عن الله عز وجل صفة الاستواء، ونفوا عنه صفة اليد وصفة القدم وغيرها من الصفات الخبرية، بحجة أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولكن إذا رجع هؤلاء كما قال الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وننتقل إلى النوع الأول من هذه الأنواع بعد هذه المقدمة، وهو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كما ذكر العلماء عبارة عن ثلاثة أشياء: توحيد الخلق، وتوحيد الملك والملك، وتوحيد الأمر والنهي والسياد. أما عن توحيد الخلق فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله، الله خالق كل شيء، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الملك والملك، فقد يكون ملكا لكن ليس له ملك. فهذا ابن المعتز يقول: أليس من العجائب أن مثلي، وهو خليفة عباسي تحكم فيه الوزراء والقوات لدرجة مع أنه الخليفة العباسي ليس له شيء في ملكه، أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه، وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا، وما من ذاك شيء في يديه؟ أنا ملك على هذا العالم ومع ذلك لا أستطيع أن أفعل شيئا. فقد يكون ملكا ولكن ليس له ملك، وهذا الأمر يختلف. فالله تبارك وتعالى هو الملك وهو مالك الملك جل وعلا، ويقتضي هذا بالطبع أنه إذا كان المدبر، وإذا كان الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده كل شيء، وإذا كان هو مالك الملك وملك الملوك، يقتضي هذا أن الأمر أمر، وأن النهي نهي، وأن الشرع شرع. فهذه هي أنواع توحيد الربوبية الثلاثة، أو ما يعنيه توحيد الربوبية. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أما عن خصائص هذا التوحيد، توحيد الربوبية، فهذا التوحيد مركوز في فطر كل إنسان. سل طفلا وقل له من خلق هذا الكون سيقول لك الله. الفطرة تقول إنك لو شاهدت إبرة في طريق أو أمسكت بها في يدك لتأكدت وأيقنت أن لها صانعا. ألا يدل هذا الكون بأسره على أن له خالقا هو الله رب العالمين؟ هذا أول أمر، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. أما الخاصية الثانية لهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو أن هذا التوحيد لا يدخل العبد في الإسلام، فمشرك العرب والطغاة. وحينما سألت إخواني من هم أو من هو أعظم من عرف عنه إنكار هذا التوحيد، توحيد الربوبية، فإن كثيرا من إخواني يعني قد كتبوا أسماء غريبة، وبعضهم يعني تاه في هذا الأمر. أعظم من عرف عنه إنكار توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية، هو فرعون. فرعون لم ينكر توحيد الربوبية كما ظن بعض إخواننا. هذا التوحيد لا يدخل العبد في الإسلام، حتى يقر العبد بأنه عبد فيخضع ويذل لله تبارك وتعالى. ومن خصائصه أنه لا يعصم الدم والمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فإذا قال أي إنسان الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر هو الله، لكني لن أصلي لله ولن أصوم لله ولن أحج لله ولن أعترف بأن الله هو الواحد الذي تصرف له العبادة، فهذا مهدور الدم. ومن ثم فإنه لا ينجي العبد من النار، بل إن الذي يعتقد بتوحيد الربوبية فقط دون توحيد الألوهية خالد مخلد في نار جهنم. فرعون يعرف أن الله هو الخالق، وإبليس يعرف أن الله هو الخالق. إبليس هو الذي قال: ربي ربي بما أغويتني، وأبو جهل ومشرك مكة، هل يعني هذا أنهم سينجون من العذاب بين يدي الله؟ لا والله، بل هم مخلدون في نار جهنم. أما عن أدلة توحيد الربوبية فأدلته كثيرة، لكن أريد أن أنتبه أو أنبه إخواني إلى هذا الأمر. فإننا إذا تكلمنا عن توحيد الربوبية فإننا ننسى أن نذكر الناس بمثل هذه الأمور، أن لله عز وجل ربوبيتان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. أما الربوبية العامة فهي ربوبية الله عز وجل لجميع الخلق، فالله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون. أما الربوبية الخاصة وهي التي ينبغي أن يتنبه لها إخواننا، فهي تربية الله عز وجل لأوليائه المؤمنين، فالله عز وجل هو الذي يربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبينه. ولذلك فإن أكثر دعاء الأنبياء لو تأمل كانوا يدعون الله عز وجل بلفظ الرب، لأنهم يطلبون من الله عز وجل أن يربيهم. كذلك لا بد أن نعلم أنه لا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يذوق طعم توحيد الربوبية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم أسألكم أقول لكم إخواني، إذا علمت أن الله هو المالك، وإذا علمت أن الله عز وجل هو المقدر لهذا الكون، وهو الذي لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، وهو الذي يفعل ما يشاء، فلماذا تخاف من غير الله تبارك وتعالى؟ ولماذا تلتجئ إلى غير الله تبارك وتعالى؟ إنه بالفعل من يوقن بهذا التوحيد يقينا جازما لا يخاف إلا من الله، فليس في قلبه إلا الله تبارك وتعالى. طالما أن القلب بيد الله تبارك وتعالى يتصرف فيه كيفما شاء، فلما الخوف من غير الله؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزقه، ولو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أيها الأحبة، إذا تكلمنا عن أدلة توحيد الربوبية فإننا نتكلم عن أدلة وجود الله عز وجل، فإنه من أثبت وجود الله أثبت ربوبية الله عز وجل. والوجود نوعان كما قال علماؤنا: وجود ذاتي ووجود حادث. ليسامحني إخواني لأني بدأت أذكر يعني ألفاظ يعني قد تكون يعني نختصر الموضوع لو لم نذكرها، ولكن كما اتفقنا من البداية كلما بدأنا في كتاب من المفترض أن يتوسع البحث، حتى إذا ما قرأ الأخ مثلا في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أو كلام ابن الإمام القيم الوجود الذاتي أو الوجود الحادث يعلم ماذا يقصد شيخ الإسلام رحمه الله. أولا، الوجود الذاتي معناه ما كان وجوده قائما بذاته، لا يسبق هذا الوجود عدم أو لا يلحقه أيضا عدم، وهذا هو وجود الله تبارك وتعالى. ما كان وجوده قائما بذاته وهو وجود الله عز وجل، فلا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما الوجود الحادث فهو ما كان مفتقرا لغيره في إيجاده، فهو الذي خلق بعد عدم وهو الذي يلحقه الفناء. وهذا الوجود يصدق على جملة الكائنات أو المخلوقات، فكلها حادثة. والأدلة على وجود الله تبارك وتعالى أشهرها دليلان. أما الدليل الأول فهو دليل الفطرة، وأما الدليل الثاني فهو دليل الآيات الكونية أو دلالة الأنفس والآفاق. شعور يملأ قلب كل إنسان بأن المحرك لهذا الكون هو الله تبارك وتعالى. إن عالما لما ذهب إلى أمريكا فقابله ملحد فقال له: إن هذا الكون لم يخلقه إله. فنظر العالم فجأة وقال: إنني جئت هذه البلدة ووجدت أن هذه الكلية لم تكن قد بنيت، بل وجدت أن هذا المكان كان مكان غابة مليئة بالأشجار وبالمياه، وفجأة وجدت هذه الأشجار تقطع، ثم وجدت هذه البركة والمستنقعات تردم، ثم بعد ذلك وجدت الأرض تتشقق، ثم وضعت الأساسات، ثم بعد ذلك انشق الخشب، ثم تحول هذا الخشب إلى أبواب وشبابيك، ثم دهنت، ثم طليت، ثم دخل الطلاب، فنظر إليه هذا الملحد وقال له بدون شيء، بدون رجل يفعل هذا، قال: إنني رأيت هذا كما أقول لك. فقال الملحد: ما جئتموني إلا بمجنون، والله إنه لمجنون، يستعجب على هذا المكان الحقير الصغير أن يبنى وحده أو أن ينشأ بمفرده. ألا يتعجب هذا؟ كيف يسير هذا العالم وكيف تسير هذه الكواكب وهذه النجوم بدون قائد يحكمها أو مدبر يدبر أمرها؟ إنه الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير. إن مبدأ الفطرة، كل نبي كان ينادي قومه: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ استفهام. ولكن ما قال أحد من هؤلاء أو ما أجابت هذه الأمم على إنكار وجود الله تبارك وتعالى، بل كلهم معترفون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، ولكنهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فوجود الله تبارك وتعالى أظهر للعقول وللفطر السليمة من وجود النهار، ومن شك في وجود الله عز وجل فليتهم فطرته وعقله. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله في كتابه مدارج السالكين، قال شيخ الإسلام: وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ أرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، هذا الكون الهائل ألا يدل على وجود الله عز وجل؟ إنك لو سرت في طريق ووجدت قدما في هذا الطريق لا ايقنت ان سائرا كان يسير في هذا الطريق. انك لو سرت في شارع ووجدت بعرة او وجدت بنزينا قد انسكب في هذا الشارع لا ايقنت بان بعيرا كان يمشي هنا او كانت سيارة تمر من هذا الطريق. الا يدل هذا الكون كله باسره على وجود الله تبارك وتعالى؟ ان من شك ذلك من ملاحدة الدهريين او من الشيوعيين الموجودون في زماننا هذا ان عقولهم والله سخيفة، بل انهم مجانين وان تزيوا بزي البشر. عند الامام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه اني خلقت عبادي حنفاء وان الشياطين جاءتهم فاجتالتهم فحرمت عليهم ما احللت لهم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الفطرة مع الطفل من اول يوم ولادته، الطفل ينزل من امه فطرته تذكره بانه الله او بان هناك الله، ولكن الكفر عارض على هذا الطفل. ان رجلا هو ابن طفيل وان كان فيلسوفا كافرا الحد بالله تبارك وتعالى، الف هذا الرجل القصة المشهورة المعروفة حي بن قضان. ملخص هذه القصة، وهي قصة ايضا باطلة، الا ان ملخص هذه القصة ان طفلا فقده ابواه وصار هذا الطفل في مركب ما حتى وقع في قلب جزيرة ارضعته غزالة، وكانت عين ماء جارية بجواره فكان يشرب من هذا الماء ويرضع من هذه الغزالة، فدلته فطرته على وجود الله تبارك وتعالى. اي نعم انه حشى هذه القصة بفلسفات كثيرة غريبة، ولكن الشاهد ايها الاحبة تخيل ان طفلا وضع في جزيرة، فان هذا الطفل سيرشده عقله الى الله تبارك وتعالى وسيدله على وجود الله عز وجل. سأل رجل الامام جعفر الصادق رضي الله عنه فقال له هل للكون اله؟ فقال له الامام جعفر اتركب البحر؟ قال بلى. قال فهل حدث مرة انهاجت الريح حتى صارت العاصفة شديدة وعلى الموج حتى ركب المركب؟ قال نعم. قال وحينها انقطع املك من القبطان والملاحين؟ قال نعم. قال فهل خطر ببالك وجاء في نفسك ان هناك من يستطيع ان ينجيك؟ قال نعم. قال هو الله. نعم، ان قلب الانسان في وقت المحنة يشعر بان هناك امرا ما وبان هناك من يستطيع ان يخرجه من هذه المحنة، انه الله تبارك وتعالى. هذا عن دلالة الفطرة. اما عن دلالة الايات الكونية فانه كما ذكر العلماء تنقسم هذه الدلالات الى ادلة الخلق وادلة التسوية وادلة التقدير وادلة الهداية. خلق، تسوية، تقدير، هداية، هذه تدل على وجود الله عز وجل. واليك التفصيل اخي الحبيب، هذه الاربعة جمعت في قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه هي الدلالات الاربعة او هذه هي الادلة الاربعة على وجود الله عز وجل: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. وقال الله عز وجل حاكيا على لسان موسى عليه السلام حينما قال لفرعون ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال ابراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين. اما عن دليل الخلق ايها الاحبة فهذا من ابين الادلة واظهرها على وجود الرب جل وعلا، وقد تحدى الله تبارك وتعالى في هذه الاية، والى الان لم نجد من يقبل هذا التحدي او من يقف امام تحدي الله عز وجل. قال تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ هل وجدوا بلا خالق؟ وان كانوا يقولون بانهم قد خلقوا فلماذا لم يخلقوا الى الان؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ عند الامام البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان اذ ذاك مشركا انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم يقرأ هذه الآية فقال: كاد قلبي ان يطير لما سمع ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. والله لا ينكر هذا الا مكابر جاحد قد سود الله تبارك وتعالى قلب. هذه اليد من التي يحركها؟ وهذا المخلوق من الذي خلقه؟ وهذا التدبير من الذي يدبره؟ لماذا ينكرون ولماذا يجائر هؤلاء في مثل هذه الامور؟ فليخلقوا. ولكنهم مع هذا تحداهم الله تبارك وتعالى ان يخلقوا ولو ذبابة. هذه الذبابة التي تطير باجنحتها، هذه الذبابة التي تحمل الامراض القتالة الفتاكة مع صغرها، مع ذلك لم يستطيعوا ان يخلقوا مثلها. ونرجع الى كتابنا، فان الشيخ قد ذكر نماذج من هذا الامر، فقال: الاطوار العجيبة المختلفة التي مر بها الانسان من تراب الى نطفة فعلقة فمضغة ثم انسان سوي صاحب روح وعقل ينشئ المدائن ويركب البحار ويجمع الاموال. ان هذا الرجل الذي عقد هذه الاشعة التلفزيونية على الجنين لما وجد هذا الانقلاب نطفة فعلقة فمضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، الرجل لم يشعر بكل هذا، ولكنه مركز او يركز ذهنه على امر ما. فحينما تحرك الجنين مرة واحدة فقال: هر الجب هر الجب، هنا الله تبارك وتعالى. فمن الذي اودع في هذا الجنين الروح؟ انه الله جل وعلا. الله عز وجل هو الذي خلق زوجين من كل شيء في هذا الكون. من الذي بسط الارض للخلائق وخلق السماوات والاجرام العلوية وامسك كل هذا عن الزوال او الاقتطام بغيره؟ انه الله رب العالمين. الليل والنهار وثباتهما وطولهما مجموعين معا، لم يحدث مرة ان كان هناك يوم من الايام نهاره مع ليله اقل او اكثر من يوم اخر نهاره مع ليله. ابداع الماء خاصية حمل الاخشاب والاجسام، اقدار الانسان على كثير من الامور، تسخير الرياح تارة للرحمة وتارة للعذاب. هذه الرياح وهذا الهواء الذي تتنفسه الان، من الذي يحركه ومن الذي يدبر امره؟ هذا الرياح اما ان يكون نعيما واما ان يكون عذابا، فمن الذي يحوله الى نعيم ومن الذي يقدر على ان يحوله الى عذاب؟ هل الطبيعة هي التي فعلت هذا؟ لا والله، ان الطبيعة لا تخلق من نفسها، ولكنه خلق الله رب العالمين. وخير شاهد على هذا اختلاف اللسان. البشر نوعيتهم واحدة، اجسادهم واحدة، طباعهم واحدة، ولكن اللسان يختلف من شخص الى شخص اكثر من 5000 لغة على وجه الارض، مع ان اللسان واحد، مع ان الشفتين واحدة. فمن الذي اقدر على هذا؟ من الذي جعل الانسان يتكلم بهذه اللغة وذاك يتكلم بتلك اللغة؟ اليس دليلا على وجود الله عز وجل؟ بل النوم الذي تنامه، تنام ومع النوم تنام حواسك الا اذن، فكيف تنام؟ ومن الذي هداك الى هذا النوم؟ احياء الارض بالماء، كانت ميتة، كانت ارضا جباء، وفجأة تغير حالها الى الخضرة، فمن الذي احياها؟ انه الله رب العالمين. قول الرسل لاقوامهم: افي الله شك؟ وقول ابراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. واجابة موسى عليه السلام لفرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله: الا تستمعون؟ قال: ربكم ورب ابائكم الاولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهذا القرآن الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ألا يدل على وجود الله عز وجل؟ وهذا الإمام أبي حنيفة رحمه الله يستدل على وجود الله بهذه السفينة التي تسير في البحر. إن كثيرا من الناس يستصعبون أن تسير هذه السفينة بدون قائد أو قبطان، فيا سبحان الله يستصعبون هذا الأمر على سفينة، فكيف بهذا الكون الهائل؟ وهذا الإمام مالك رحمه الله يستدل على وجود الله عز وجل باختلاف الألسنة واللهجات. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يستدل، وهذه حكمة، والله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، يستدل على وجود الله عز وجل بورقة التوت. انظر، إنها ورقة واحدة خرجت من أرض واحدة، ساقيها واحد، ولكن الأنواع متعددة، تأكلها الدودة فتخرج حريرة، يأكلها الحيوان فيخرج بعرا، تأكلها الغزالة فتخرج مسكا، تأكلها البقرة فتخرج لبنا، إلى غير هذا. فمن الذي يقدر على هذا إلا الله رب العالمين؟ وهذا الإمام أحمد يستدل على وجود الله عز وجل بهذه البيضة، كانت ميتة وفجأة وبدون مقدمات انشقت البيضة، فمن الذي شقها؟ إنه الله رب العالمين. وكيف خرج هذا الطير الصغير من هذه البيضة؟ وكيف نزلت هذه البيضة من هذا الطائر؟ وكيف خلقت هذه البيضة داخل هذا الطائر؟ ألا تدل على وجود الله تبارك وتعالى؟ وكذلك استدلال الأعرابي البسيط بالسماء وبالأرض وبالبحار وبالنجوم، استدل بها على وجود الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم والله، فالله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون وهو مدبر أمره. هذا عن دلالة الخلق. وهناك دلالة أخرى وهي دلالة التسوية. ومعنى التسوية، تسوية الشيء إتقانه وإكمال صنعته على أتم وجه. فالله عز وجل هو الذي قال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هناك فرق بين الخلق والتسوية، فقد يخلق ولكن لا يكون على الوجه المطلوب أو لا يكون على الكمال المرجو، وقد يصنع الشيء الشخص شيئا ما ولكنه يكون ناقصا. أما إذا اكتمل وصح بأن يطلق عليه بأنه كامل، فهذا هو معنى التسوية. صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. انظر أخي الحبيب، قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أستأذن إخواني أن أقرأ عليهم هذا الكلام، فإنه والله كلام يزيد الإيمان. أسأل الله عز وجل من أن يجعل آخر كلامنا يوم أن نلقاه لا إله إلا الله، وأن يرزقنا الرضا وأن يرزقنا اليقين. تأمل أخي الحبيب في خلق الأجنة، لماذا خلق الله لها عيونا وهي ما تزال في الظلمات في رحم الأم؟ ولماذا خلق الله للطائر وهو في الرحم خلق له أجنحة، مع أنهم لا يستخدمونها، سواء كان هذا في رحم أمه أو كان هذا المخلوق في البيضة؟ الله عز وجل يهيئها لأمر ما، فإذا ما خرجت إلى الحياة فإن الله تبارك وتعالى يفتح لها العينين ويسوي لها الجناحين فتطير بأمر الله عز وجل. أخي الحبيب، انظر إلى نفسك، انظر إلى أنفك الآن، كيف أحكم خلق هذا الأنف؟ الهواء يدخل من ثقب بين العينين، من هنا الهواء يدخل منها هنا، ولكنه يدخل إلى الداخل من هنا، فلماذا لم يدخل منها هنا مباشرة؟ لماذا لم يدخل منها هنا؟ ولماذا هذا الشيء الزائد؟ لماذا لم تجعل الأنف ها هنا فقط؟ أسئلة كثيرة تعتري أي إنسان، لكن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء حكمة. فالله عز وجل قد غطى الثوبين بالأمن، والله عز وجل جعل النصف الأعلى من هذا الأنف عظم حتى لا يصدم الهواء هذه المنطقة فتنسد أو ينسد هذين الثوبين فيموت الإنسان على ثوره، حتى لا تضغط الريح وهذا الغطاء فتفسد الثوبين فيمتنع الإنسان عن التنفس. كما جعل الله تبارك وتعالى لهذا المكان فائدة، وهو أنه يحمي هذه العين. كذلك فتح الله تبارك وتعالى هذه الأنف باستمرار لدخول الهواء، إذ لو كانت هذه الأنف كلها عظاما لما استطاع الإنسان أن يتنفس، ولمات الإنسان من هذا الوباء أو من هذا الشيء الذي يتنفسه محملا بهذه الأوبات والأمراض والجراثيم. ثم أمر آخر، إن الله عز وجل لماذا جعلها مائلة هكذا ولم يجعلها عمودية هكذا؟ لكي إذا دخل الهواء في أنف الإنسان يرتطم هذا الهواء بجدار هذا الأنف، ثم يرجع مرة أخرى إلى الانحناءات الداخلية فيمر على هذه الشعيرات فينقى بإذن الله تبارك وتعالى من الأوبئة وغيرها والجراثيم، فيتمشق الإنسان هواء نقيا. ثم أمر آخر، إذا شاهدته هذه الأنف في الشتاء تجد أن هذه الأنف يتدفق فيها الدم وتحمر هذه الأنف، لماذا؟ حتى تستطيع هذه الأنف بإذن الله تبارك وتعالى أن تسخن هذا الهواء البارد حتى يتنشقه الإنسان فلا يضر. وهكذا في الصيف فإن هناك مكيفات طبيعية تنقي هذا الهواء وتبرده من الحرارة التي دخل بها، أمور كثيرة في هذا الشيء فقط. ألا يدل ذلك على وجود الله تبارك وتعالى؟ ثم تأمل أخي الحبيب في تفاوت قوة عضلات الجسم، فمعلوم أن أقوى عضلة عند المرأة هو عضلات الرحم لتتمكن من دفع الجنين، ولو لم تكن كذلك لما خرج جنين إلى هذا الوجود. وتلي هذه العضلة في القوة عضلات القلب، إذ لا بد لعضلات القلب من قوة رهيبة حتى يتحمل القلب العمل ليل نهار، يستطيع من خلال هذا أن يدفع الدم إلى الأوعية الدموية. فمن الذي زود هذه العضلات بهذه القوة لتتمكن من هذه الوظيفة؟ إنه الله رب العالمين. أخي الحبيب تأمل في هذه العين التي تحملها في جسدك، أمر مدهش، أمر شديد التعقيد، أكثر من ملايين الخلايا وملايين الأعصاب في هذه العين البسيطة. ولسوف تدرك أن آلة التصوير الضوئية ما هي إلا محاكاة لهذه العين، والله إن هناك فارقا كبيرا بين هذه وهذا. فهذه تعمل ليل نهار لا تفتر ولا تمل ولا تكل، فمن الذي أقدرها على ذلك؟ إنه الله رب العالمين. حميت هذه العين بسياج من عظم، وحميت كذلك بالحاجب، وحميت كذلك بالوجنة، ثم ارجع البصر كرتين في كيفية تهيئتها لأداء وظيفتها تجد العجب العجاب. ألا يدل ذلك على وجود خالق لهذا الكون؟ نعم والله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر إلى هذه الحدقة، حدقة العين تتسع في الظلام وتضيق في شدة النور، لماذا هكذا حتى لا تضر هذه العين؟ فمن الذي أقدرها على هذا الفعل؟ إنه الله تبارك وتعالى. والشبكية ومراكز الإحساب وغيرها أمور كثيرة تحملها أنت، فكم من الديون عليك لله رب العالمين؟ ألا يستحق هذا الشكر منك لله جل وعلا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. دلالة الخلق دلالة التسوير والحديث عن دلالة التسوير. وانظر كيف أتقن الله تبارك وتعالى صنع هذه المخلوقات. إن البومة تستطيع رؤية الأشعة تحت الحمراء وهي أشعة حرارية لا يمكن للإنسان أن يرى من خلالها، ولكنها ترى من خلالها فتستطيع أن تشاهد الفأر في سواد الليل. كذلك النحل يرى بأشعة فوق البنفسجية. هذه الأشعة هي الوحيدة القادرة على اختراق السحب، لأن الله عز وجل قد هيأ للنحل ومكن له بأن يرعى في المزارع وفي الأمكنة، ومعلوم أن السحب قد يطول أمرها فسيموت النحل بسبب هذا إذا لم يرى الشمس، فإنه يرى الشمس من خلال هذا ويعرف من خلال هذا المكان الذي سيرعى فيه. بل انظر إلى هذه الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وإلى الإبل كيف خلقت. تأمل بديع الخلق، لماذا خلق الله تبارك وتعالى للجمل هذه الصورة؟ لماذا خلقه بهذه الرقبة الطويلة حتى لا يتأذى بغبار الصحراء؟ ثم منحه الله تبارك وتعالى شفة مشقوقة حتى يستطيع أن يأكل النباتات ذات الأشواك، ثم أعطاه الله تبارك وتعالى سناما يختزن فيه الدهن إن أعوزه الطعام يوما في الصحار القاتلة. ثم إن الله تبارك وتعالى قد جعل له خفا ولم يجعل له حافرا حتى لا تغوص قدمه في الصحراء. إنها قدرة الله تبارك وتعالى، إنه الإتقان. أيها الأخ الحبيب، كذلك هذه الحشرات، فإن الله تبارك وتعالى قد أعطى بعضها شعرات يستطيع من خلالها أن يستشعر بأنثاه ولو على بعد مسافة المئات من الكيلومترات. مع كثرة هذه الأشياء التي تحدث في الكون ومع كثرة هذه الضوضاء ومع كل هذا، إلا أن بعض الحشرات يستطيع أن يعرف هذه الإشارة التي ترسلها أنثى أشعة لاسلكية ولو من خلال مئات الكيلومترات. فمن الذي خلق فيه هذا؟ ومن الذي أقدره على هذا؟ إن الله تبارك وتعالى. إنها دلالة التسوير. ومن الأدلة كذلك دلالة التقدير، فالله عز وجل قد خلق كل شيء بمقدار يتلائم مع مكان هذا المخلوق ويتلائم مع زمانه ويتناسق به مع غيره من الموجودات، سواء كانت القريبة منه أو البعيدة. أخي الحبيب، انظر كيف قدر الله تبارك وتعالى هذه المخلوقات. ان شمسنا هذه لو اعطت نصف الاشعاع الحالي لتجمدت المخلوقات على وجه الارض، ولو زادت عن اشعاعها الحالي لاحترقت المخلوقات على وجه الارض. فمن الذي قدر لها هذا التقدير العجيب الغريب؟ انه الله رب العالمين. انظر اخي الحبيب، ان قمرنا هذا يبعد عنا 20,000 ميل، ولو زاد هذا البعد لم يستطع مركب ان يسير في البحر، ولو اقترب القمر عن هذا الامر لاغرقت هذه الارض. فمن الذي قدر هذا؟ انه الله تبارك وتعالى. لو كان الاكسجين بنسبة 50% او اكثر بدلا من نسبته الحالية 21%، لمات جميع الخلائق ولما استطاع احد ان يعيش، اذ ان الخلائق اذا زاد الاكسجين الى هذه النسبة فان الخلائق ستشتعل ولن يستطيع احد ان يوقف هذا النار. شرارة واحدة اذا جاءت الينا من عالم او من كوكب خارجي، او ان اشعلت في اشتعلت في شيء ما، فانها ستدمر امر هذا الكون. فمن الذي قدر هذه النسبة؟ انه الله تبارك وتعالى. ان كوكب عطارد يسير حول الشمس باتجاه واحد، فهو يسير هكذا باتجاه واحد، هب ان هذا هو اتجاهه فانه يسير حول الشمس بهذا الاتجاه، ولكن الارض تسير بخلاف ذلك، فانها في سيرانها حول الشمس فانها تدور، تسير حول الشمس ولكنها تدور. فلو لم يكن ذلك لكان ليل دائم وكان نهار دائم. فمن الذي قدر هذا؟ ومن الذي جعل الليل والنهار؟ انه الله تبارك وتعالى. وهذا الموت الذي يخاف منه كثير من البشر، تخيل لو ان الله عز وجل قد قدر على هذه المخلوقات بألا تموت، كيف ستكون النتيجة؟ خلقنا للممات ولو تركنا، لضاق بنا الفسيح من الرحاب، لن يبقى في الارض موضع قدم لانسان. ولكن اضرب لكم هذا المثال الذي ضربه العلماء، فقالوا افترض ان ذبابتين تولدتا هما واولادهما، الذبابتين تولدتا وصار من اولادهما ايضا اولاد وهكذا دون موت، فانه بعد 5 سنوات تتشكل من الذباب طبقة حول الكرة الارضية مقياسها او ارتفاعها 5 سنتيمترات، على افتراض ان ذبابتين عاشتا الى 5 سنوات، 5 سنتيمترات تملأ الارض. فسبحان الله، من الذي قدر لهذه المخلوقات ان تحيا؟ ومن الذي حكم عليها بالموت؟ انه الله تبارك وتعالى. من الطريف ايها الاحبة انه منذ سنوات في استراليا ارادوا ان يزرعوا نبات الصبار حتى يكون حاجزا لهم عن بعض الاشياء، ولكن نبات الصبار زاد زيادة رهيبة لدرجة ان احدا لم يستطع ان يوقف زحف هذا النبات، حتى وصلت رقعة نبات الصبار ما يساوي حجم انجلترا. فكيف يفعلون؟ المبيدات لا تفعل شيئا، القطع لا يفعل شيئا، فانه ينمو ويتكاثر بزيادة رهيبة. فذكر لهم بعض العلماء ان هناك حشرة تعيش في افريقيا او في اسيا، هذه الحشرة تتكاثر وتنمو، هذه الحشرة هي الوحيدة التي تقدر على ان توقف زحف الصبار الذي ملأ رقعة تزيد على مساحة انجلترا. وبالفعل اتي بهذه الحشرة الى استراليا، والحمد لله لم يكن هناك عدو لهذه الحشرة حتى يقضي عليها من الحشرات، استطاعت هذه الحشرة ان توقف زحف الصبار، بل انها التهمت الصبار لدرجة انها قضت عليه. فمن الذي اخبرها على هذا الفعل؟ واين جيوش البشر؟ واين عتاد البشر؟ لماذا لم يقدروا على ان يوقفوا زحف هذا الصبار؟ انه الله عز وجل دلالة التقدير. وهناك الدلالة الرابعة، دلالة الهداية. فالله تبارك وتعالى قد ألهم كل موجود في هذه الحياة الهداية. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي قدر فهدى. هذه الهداية لا تتعلق بالبشر فحسب، ولكن هذه الهداية تتعلق بالكائنات. فالله عز وجل قد هداها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. حتى إن هناك أشياء خلقها الله تبارك وتعالى لا تتكلم ولا تتنفس، ولكن الله عز وجل هداها. أضرب لك أمثلة أخي الحبيب، تأمل أهداب أو أهداف الجفن الأعلى لهذه العين، ستجد هذه الأهداف تنحني وتتجه إلى أعلى بخلاف الأهداف السفلى، فإنها تنحني وتتجه إلى أسفل، لا ينعكس الأمر. هذه تتجه إلى أعلى وهذه تتجه إلى أسفل، هداها الله إلى هذا الأمر. ولو اختلف الأمر لتشوهت الرؤية ولم يستطع هذا الإنسان أن يرى أي شيء. فمن الذي هداها إلى ذلك؟ إنه الله تبارك وتعالى. تأمل في أسنان الفك الأسفل، ستجدها تتجه إلى أعلى، بينما تتجه أسنان الفك الأعلى إلى أسفل. فمن الذي هداهما إلى ذلك؟ إنه الله تبارك وتعالى. الأنياب تنمو فوق الأنياب، والضروس تنمو فوق الضروس، والأسنان تنمو فوق الأسنان. فمن الذي هدى هذه إلى أن تخرج بهذه الكيفية؟ هل هذا هو خلقهم؟ هل هذا هو فعلهم؟ لا والله، إنه فعل الله تبارك وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ثم انتقل إلى آية الهداية في هذه الحيوانات، تجد العجب العجاب. هذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، وانتبه إلى هذا المثال الذي ذكره العلامة ابن القيم. قال إن حشرة المن، هذه الحشرة التي يطلق عليها أحيانا حمل النباتات، يراها بعض الناس على أوراق النباتات، المن يراها على أوراق النباتات، يرعاها النمل ليستفيد منها. ولكن كيف يرعى النمل هذه الحشرة؟ يقولون إنه في الربيع الباكر يرسل النمل الرسل لتجمع له بيض هذا المن، فإذا جاءوا به وضعوه في مستعمراتهم حيث يضعون بيضهم بجواره، ويهتم النمل ببيض المن كما يهتم ببيضه. فإذا فقص بيض المن وخرجت منه الصغار أطعموها وأكرموها ولم يتركوها، وبعد فترة يأخذ هذا المن فيدر سائلا حلوا للنمل هو عندهم كالعسل، فيصبح هذا المن للنمل كالبقر للإنسان. فكما يشرب الإنسان اللبن من البقر، كذلك يشرب النمل هذا السائل من المن. فسبحان الله رب العالمين، من الذي هدى النمل إلى ذلك؟ إنه الله جل وعلا. كذلك يستطيع النمل أن يرعى وأن يزرع وأن يحصد، وهذا ما لاحظه بعض العلماء في منطقة تبلغ مساحتها 5 أقدام في 3 عرض. قال: وجدت أن أرزا صغيرا قد نما في هذه المنطقة، وأجد أمورا غريبة. أجد أن هذا الأرز الصغير، أنتم معي ولا معي؟ طب صلى الله عليه وسلم. يقول: أذهب إلى جذر الأرز فأرى طينا مشققا، من الذي يشقق هذا الطين؟ ثم أبحث عن عشب أو نبات يأكل هذا الأرز، فأجد أن النمل يأكله ويخرجه ولا يبقيه حتى لا يعوق الأرز عن النمو. ثم لما اقترب موعد الحصاد والنمل يسقي ويربي، لما اقترب موعد الحصاد وجدت اترابا هائلة من النمل تأتي فتصعد على السنبلة فتأخذ الأرز منها ثم تذهب به، فمن الذي هداها لهذا؟ ومن الذي اقدرها على هذا؟ انه الله تبارك وتعالى. يحكي بعض اخواننا انه مل من النمل، فان النمل يملأ المطبخ لا يستطيع ان يحجبه عن المطبخ، فماذا يفعل؟ قرر هذا الرجل ان يضع دواء قاتلا لهذا النمل، وبالفعل وضع الدواء، فلم يستطع النمل ان يصل الى الاعتاب، لانه بمجرد ان يصل الى عتبة المطبخ يموت النمل. فماذا يفعل النمل؟ انظر كيف هداه الله تبارك وتعالى. ان المساحة في هذا الطريق الذي اذكره لك الان تزيد على 9 مترات. ذهب النمل الى غرفة نوم هذا الرجل ووجد مكانا مفتوحا تحت بواط الكهرباء، تحت مفتاح الكهرباء وجد فتحة صغيرة فدخل منها، واخذ النمل يسير في خراطيم الكهرباء حتى وصل الى المطبخ من هذا الطريق، ثم بدأ يأكل في المطبخ ويرجع من هذا الطريق. فمن الذي الهمه هذا؟ ومن الذي هداه الى هذا؟ انه الله رب العالمين. وهذا هو احدهم يذكر في كتابه عجائب الحيوانات، يقول وجدت امرا في غاية الغرابة، رجل مل من النمل فوضع السكر في حلة، ووضع هذه الحلة في وسط ماء، او وضع في الحلة ماء كثيرا، النمل ينظر من على الشاطئ لا يستطيع ان يصل الى هذا السكر، فماذا يفعل هذا النمل؟ فنظرت نملة هنا وهناك فوجدت امرا في غاية الغرابة، لقد وجدت مركبا، هذا المركب يتمثل في قشرة لب، فنزلت هذه النملة وركبت هذه القشرة واخذت تسبح حتى وصلت الى السكر. فمن الذي هداها؟ انه الله رب العالمين. فسبحانك يا الله، نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا وان يغفر لنا وان يرحمنا، وفي كل شيء آية تدل على انه الواحد. هناك دلالات اخرى، الامثلة كثيرة ولكني اقتصر حتى لا اطيل. هناك دلالة الحس، وهناك دلالة المعجزة. ما ايد الله تبارك وتعالى به انبياءه ورسله بهذه المعجزات العظيمة، فكما قال الامام ابن القيم: المعجزة تدل على صدق الرسول وتدل على ربوبية الله تبارك وتعالى. فهذه المعجزات العظام ان كانت دليلا على صدق الرسول الا تدل على قدرة من خلقها؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي احيا الموتى لعيسى، والله عز وجل هو الذي جعل النار بردا وسلاما لابراهيم، والله عز وجل هو الذي فجر البحر لموسى. الا يدل هذا على صدق النبي وعلى ان الخالق لهذا الفعل هو الله رب العالمين؟ ثم انه اذا تقررت الرسالة بالمعجزة تقررت النبوة ايضا كذلك، ثم ان النبوة اذا ثبتت بالمعجزة ثبتت قدرة الله تبارك وتعالى بذلك ايضا. ثم هناك دلالة اخرى، وهي دلالة اجماع الامم وعدم شكهم في وجود الله تبارك وتعالى. ثم هناك دلالة العقل. ايها الاخ الحبيب، ان قال لنا هؤلاء الملاحدة ان هذا الكون خلق بالمصادفة، قلنا لهم من المستحيل ان تمر هذه الاعوام الطويلة، بل هذه الالوف المؤلفة من السنوات بهذه المصادفة. ان المصادفة معلومة عند هؤلاء انها شيء يحدث فجأة تلقائيا ثم ينتهي هذا الشيء، ولكن الكون مع هذه المئات بل الالاف من السنين لم يتغير، فهو على وضعه منذ ان خلقه الله تبارك وتعالى. فاين المصادفة ايها الملاحدة؟ قالوا ان الكون عبارة عن ذرات ساكنة تحركت وتكثفت واتحدت قلنا لهم ان قلتم ذلك فمن الذي خلق هذه الذرات ومن الذي اوجد هذه الذرات؟ انه الله تبارك وتعالى. قالوا لنا ان الحياة قد خلقت بخلية واحدة، هذه الخلية نمت في الماء ثم صار لها اهداف ثم تفاعلت تفاعلا كيميائيا حتى خرجت قرد، ثم تحول القرد الى انسان. قلنا لهم فمن الذي اقدرها على هذه التحولات ومن الذي جعل لها هذه الاشياء الكيميائية لتتغير بها؟ ثم سؤال، لماذا لم يتحول القرد الذي نشاهده الان، لماذا لم يتحول الى انسان؟ ومن الذي منعها من التحول؟ ان كانت القرود تحولت الى بشر، فمن الذي ايها الملاحدة، من الذي منعها الان في زماننا ان تتحول الى بشر؟ سواء قالوا بهذا فان الحجج عليهم كثيرة. ايها الاحبة، هذه هي الدلالات، دلالة الانفس والافاق، دلالة الفطرة، ومن خلال هذا تقول دلالة الخلق، دلالة التسوية، دلالة الهداية، دلالة الابداع والتقدير. ثم من هؤلاء الذين اشركوا في توحيد الربوبية؟ ان بعض اخواننا يقول ان توحيد الربوبية لم يشرك به احد على الاطلاق. لا اخي الحبيب، ان النصارى قد كفروا في توحيد الربوبية حينما زعموا ان لهذا الكون خالقا هو المسيح عليه السلام، وان هناك الدروز قد كفروا ايضا في توحيد الربوبية حينما قالوا ان الحاكم بامر الله هو الذي خلق هذا الكون. وهناك طوائف كثيرة، ولكنني اقتصر على طائفتين من هؤلاء الطوائف، هما غلاة الصوفية والشيعة الروافض. هذا ما سأذكره ان شاء الله بعد الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الله